الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان. فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء، وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان. فمن عمل بما فيه ما نجا، ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله نخوض في بحر عظيم، ألا وهو آية الكرسي، لنستخرج ما فيها من لآلئ عظام. ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى قوله جل شأنه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فانظر رعاك الله إلى هذا النظم العجيب، وإلى هذا النظم البلاغي العجيب في قول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ما أمامهم مستقبلا وما وراءهم، وقد أحاط بكل شيء من ذلك علما. هو عليم بأمورهم الماضية وكذا المستقبلية، ويعلم أحوال الشافع الذي يشفع. لماذا جئنا بذكر الشافع الآن؟ لأن الكلام الذي كان قبله مباشرة: من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقلنا في درسنا السابق أن من ذا هذا فيه إطالة في الإشارة، والإطالة في الإشارة تدل على ماذا وتفيد ماذا؟ تفيد بأن ذلك للتوكيد وللإنكار. إذن هذا ليس من الاستفهام، لم يقل الله من الذي، بل قال من ذا الذي. فإطالة المبنى تدل على زيادة المعنى، وزيادة المعنى في قوله من ذا، زيادة المبنى هنا تدل على أن هذا الاستفهام هو لإثبات بأن المعرفة متعلقة بالعارف والذي هو الله سبحانه وتعالى، وكذا إنكارها عن غيره. لذلك الآن بالعودة إلى قول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، من ضمنهم الشافعين. لذلك قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي أنه يعلم بأحوال الشافع ويعلم بأحوال المشفوع له. يعلم بأحوال الشافع، يعلم بدوافعه، يعلم لماذا طلب الشفاعة، ويعلم كذلك المشفوع له هل يستحق أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهذا الطلب أم لا. الآن يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إذن ماضي ومستقبل فقط. لكن الآن تعال معي إلى سورة مريم. ففي سورة مريم يقول الله سبحانه وتعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني ماضي ومستقبل، ثم ماذا؟ وما بين ذلك. إذن له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. لما ذكرنا في درسنا السابق وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، فالقيوم هو الرب الذي يصرف له الحوائج، إذن هو ماذا؟ هو المالك. إذن في سورة مريم: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، هذا للملك. لأن الناظرة إلى سياق الآية في سورة مريم كان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ماذا؟ عن الملك. ولهم رزقهم فيها، تلك الجنة التي نورث من عبادنا، رب السماوات والأرض، إذا كلها تدل على ماذا؟ على الملك. فالرب هو المليك، هو المالك. إذا في قول الله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، هذا عن الملك. أما في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى العلم. الآن لاحظ معي رعاك الله، يتبعها الله سبحانه وتعالى فيقول ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. إذا معنى ذلك أن سياقها هنا أي في الكرسي كان لماذا؟ كان للعلم، والسياق في مريم كان لماذا؟ للملك. وبالجمع أيضا بين ذلك نجد بأن قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كافيا للإحاطة بالعلم. أما الملك فلا بد من ذكر وما بين ذلك، وسيتضح معك المعنى عندما سنفسر قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لاحظ معي الآن في قول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن عندي الآن هنا الما، إلا بما شاء. الما في اللغة العربية تحتمل معنيين، إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون اسما موصولا. وفي كلا الحالتين المعنى من الآية بقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يقتضي ماذا؟ يقتضي المعنى أن يكون لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمشيئة الله، أو أن تقول إلا بالذي شاءه الله. إذن لا يحيطون بعلمه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، بالمقدار الذي يريده الجبار سبحانه وتعالى، المقدار الذي يشاءه هو، سواء في النوع أو في القدر. لأن الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو المليك، هو المعطي. الآن لو نظرنا في قول الله تعالى في طه، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لكن في الكرسي ماذا يقول؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب في طه لاحظ الآن وركز، في طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به. إذن نسب الإحاطة إلى ماذا؟ نسب الإحاطة إلى ذاته سبحانه جل في علاه، لذلك لا يحيطون بذاته علما. أما في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه نسب الإحاطة إلى علمه سبحانه وتعالى. فلاحظ رعاك الله أنه في طه لما قال لا يحيطون به، طيب لماذا كانت الإحاطة بالذات أي بالله نفسه سبحانه جل في علاه؟ لأنها إنما كانت تعقيبا على ما قبلها. طيب ماذا كان قبلها؟ كان قبلها أن بني إسرائيل قد عبدوا العجل وصنعوه بأيديهم، فأحاطوا بهذا المعبود، أحاطوا به علما، لذلك كان الرد من الله بأن ما عبدتموه أحطتم به بكنهه علما، لكن المعبود الحق لا يحاط به علما. أما في الكرسي فالسياق منذ قليل عن ماذا كان، ماذا قلنا لكم عن ماذا يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ يتكلم عن العلم. إذن السياق في آية الكرسي كان عن العلم، لذلك قال تعالى لا يحيطون بشيء من علمه. إذن الإحاطة كانت لابد أن تكون فيما يتعلق بالتركيب الموجود ضمن السياق. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن العلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إذن يتكلم عن العلم. إذن الإجابة ماذا يجب أن تكون؟ يجب أن تكون متعلقة بالإحاطة بالعلم. لذلك قال ولا يحيطون بشيء من علمه. أما في طه لما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، إذن الإحاطة تتعلق بالذات. لماذا؟ لأن السياق كان يتكلم عن ذات المعبود. إذ أن بني إسرائيل صنعوا عجلا من ذهب وأحاطوا به، أي بهذه الذات أحاطوا بها علما. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ذكرنا من خلال تفسيرنا لما سبق من آية الكرسي بأن المليك هو الله، المليك هو الله. ماذا قال فيها؟ قال له ما في السماوات وما في الأرض، ولم يقل من في السماوات ومن في الأرض. وذكرنا السبب في درسنا السابق، وقلنا بأن ما تستخدم للعاقل وغير العاقل، أما من تستخدم للعاقل. طيب، من ضمن الأشياء التي يملكها المليك سبحانه وتعالى الكرسي. يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن هذه العبارات دلت على أن من ملكه السماوات والأرض. لذلك قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه سبحانه وتعالى هو المالك وهو الملك، ليس فقط المالك بل المالك والملك. طيب ما هو الفرق بين المالك والملك؟ قلنا بأن المالك قد يتصرف بملكه وقد لا يتصرف، قد لا يكون له حق التصرف بملكه، لكن الذي يملك وهو ملك له التصرف في ملكه. إذن الذي يتصرف بملكه يتصرف بكل شيء. لذلك جاءت بلفظ ما في السماوات، يعني العاقل وغير العاقل. طيب الآن قول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هنالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن، وهو حديث القدسي، السماوات والأرض كحلقة في فلات في العرش، والكرسي كحلقة في فلات في العرش. إذن لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمات صيغة الماضي؟ صيغة الماضي يعني يقول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه، وسع هذه صيغة ماضي. طيب لماذا لم يستخدم صيغة المضارع يسع؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن صيغة الماضي تدل على أنه قد حصل وقد وسع، أما صيغة المضارع فقد لا تفيد بالحصول. طيب حتى تفهمني أشرح لك. الآن أنا قد أقول مثلا هذه الغرفة تتسع لمئة شخص، تتسع إذن مضارع، هذه الغرفة تتسع، إذن هذا مجرد إخبار لكن لا يقتضي الحصول. لماذا؟ لأنني أنا أخبرك فقط. أما عندما أقول لك هذه الغرفة وسعت مئة شخص، أي أن الأمر قد حدث وحصل. إذن لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه، أي ليخبرنا بأنه قد حصل. ولو قال يسع كرسيه لكان مجرد إخبار دون التأكد من الحصول، أما قوله وسع كرسيه إذن تأكد الحصول. هذا المعنى بحد ذاته فيه رد على أولئك الحمقى الذين ضلوا عن السبيل، والذين يسألون سؤالا قد أجاب عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق الله الكرسي، أين كان الله؟ لكن من غباء هؤلاء أنهم لم يفهموا هذه المعاني الطيبة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. طبعا لا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يتعبه ولا يجهده، وليس كما قال أعداء الله من اليهود أنهم قالوا بأن الله سبحانه وتعالى استراح بعد أن خلق السماوات والأرض. إذن لا يؤوده حفظهما، إذن الذي خلقهما من عدم لن يثقل عليه ولن يعجزه ولن يجهده ولن يتعبه أن يحفظهما. لذلك جاءت الله الله ولا يؤوده، جاءت دالة على الإطلاق في الزمن. أي بمعنى عندما أقول لا يؤوده، الله هنا جاءت للإطلاق، أي لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل. لذلك نقول بأن الله ها هنا لا تدل على الزمن المطلق. طبعا في علم النحو، في علم النحو قد تكون الله دالة على الزمن المطلق، وأيضا قد تكون تفيد المستقبل. لكن الله هنا ولا يؤوده إنما جاءت للإطلاق، أي لا يمكن أن يحصل. الذي يثبت معناها بأنها على الإطلاق هو الكلمات التي جاءت بعدها، وهذا من عجيب التركيب البلاغي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه بعد أن قال لا يؤوده حفظهما ماذا قال؟ قال وهو العلي العظيم. وهو العلي أي من العلو ومن القهر ومن التسلط والغلبة والملك والملكوت والسلطان. هو العلي عن النظير والمثيل، هو العظيم، هو العظيم سبحانه وتعالى، علي بذاته، علي بقهره بتسلطه وبغلبته وكذا بملكه وبسلطانه. ما الذي يدل على ذلك؟ لاحظ معي بأن العلي وكذا العظيم إنما جاءتا بالتعريف، لم يقل وهو علي عظيم، بل قال هو العلي العظيم. وقلنا في دروسنا السابقة ونكرر أنه في لغة العرب إذا جاء التعريف بأل ليس المقصود به فقط التعريف، بل له عدة استخدامات. من هذه الاستخدامات التوكيد والحصر، التوكيد والحصر. وكذا أيضا تفيد للدلالة على مضاف إليه محذوف. لاحظ أن أل التعريف في قول الله تعالى العلي العظيم شملت الإفادات الثلاثة، إذ أنها جاءت للتعريف وجاءت للتأكيد والحصر وجاءت أيضا كبدل عن مضاف إليه. طيب لماذا؟ قد يكون إنسان أو فلان عظيم، أو قد يكون علي، لكنه علي في مسألة، علي في فروسية، في جهاد، في علم، في كذا. إذن علي في مسألة أو عظيم في مسألة، نقول فلان عظيم في الجهاد، فلان عظيم في كذا. لكن العلي في كل شيء والعظيم في كل شيء هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أنني أستطيع أن أقول لك مثلا فلان عظيم، لكن إن جاءت كلمة عظيم نكرة قد تشير إلى فلان أو غير فلان. لكن إذا قلت لك فقط قلت لك العظيم، ذهنك مباشرة سيتجه إلى الله سبحانه وتعالى. أي بمعنى أن أل التعريف هنا جاءت للدلالة على ماذا؟ جاءت للدلالة على المضاف إليه المحذوف. وهذا الكلام أوضحناه أيضا في درسنا السابق عندما ذكرنا الحي والقيوم. الآن لاحظ معي رعاك الله، بأن الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي بدأ آية الكرسي بصفتين ثم انتهت بصفتين، فبدأها بالحي القيوم وانتهت بالعلي العظيم. معنى ذلك، انظر الآن إلى هذا التركيب العجيب. لذلك أنا قلت لك في درسنا السابق هنالك آيات فيها النظم التركيبي، فيها النظم التركيبي. لاحظ هذا النظم التركيبي العجيب في قول الله تعالى في سورة، عفوا، في آية الكرسي. بدأت بماذا؟ بدأت بالحي القيوم وانتهت بماذا؟ بالعلي العظيم. كل جملة في الآية، وعندما ذكرناها جملة جملة وفندناها جملة جملة، كل جملة في هذه الآية إنما تدل على أنه سبحانه وتعالى حي قيوم وعلي عظيم. سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وصفاته، هو الذي لا إله إلا هو، هو الحي القيوم، هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هو حي وقيوم، والذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مالك، هو المدبر الذي يدبر أمر ملكه، هو الحي القيوم الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه، هو الحي القيوم الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه، هو الحي القيوم على المخلوقات جميعا، على الآخرين. لذلك فإن كرسيه وسع السماوات والأرض، لأنه الحي القيوم والذي لا يؤوده حفظهما، هو الحي القيوم لأن الذي يحفظ هو الحي القيوم وهو العلي العظيم، هو الحي القيوم وهو العلي العظيم، هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي له ما في السماوات وما في الأرض لا يشفع عنده أحد. لاحظ هذا الترابط والتناغم العجيب بين كل ما ذكرنا من مصطلحات. لذلك بدأها بالحي القيوم وأنهاها بالعلي العظيم. هذه فيها ألوهية وربوبية، وهذه فيها ألوهية وربوبية. ثم يأتي أحمق أنوك ويقول لك من أين أتيتم بتوحيد الأسماء والصفات. هذا باختصار شديد رعاك الله فيما يتعلق بآية الكرسي. فماذا عن ما تلا آية الكرسي وما جاء بعدها؟ إذ أن كثيرا من طلبة العلم فسروا آية الكرسي، بل وألفوا فيها المؤلفات، لكنهم يخشون أن يخوضوا فيما تلاها، مع أنها متممة مكملة للكرسي في إثبات ربوبية سبحانه جل في علاه. وبعضهم ممن أكمل اختار أن يكمل فقط في قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقف يفند في هذه الجملة وفي هذه الجملة من هذه الآية الكريمة، يفند ويؤلف المؤلفات. ماذا يعني لا إكراه في الدين؟ أي أن الله يطالبنا بأن لا نكره أحدا أن يدخل في ديننا، لكنه يهمل ما جاء بعدها مما يدل على ربوبية المربوب سبحانه وألوهيته، بل ومما يدل على أصل دين الله سبحانه وتعالى، أصل هذا الدين، ألا وهو الكفر بالطاغوت وكذا الولاء والبراء. لماذا؟ لأن الله يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم ماذا؟ ثم يبدأ الله سبحانه وتعالى بعقيدة عظيمة، عقيدة الولاء والبراء، فيقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فماذا عن هاتين الآيتين العظيمتين؟ فاعلم بداية رعاك الله، بأنه وفي قوله سبحانه جل في علاه: لا إكراه في الدين. في هذه الجملة اختلف أهل العلم إلى 6 أقوال، أو تستطيع أن تقول 4 أقوال، إذ أن قولين من الأقوال مشتملين على معنى واحد، ألا وهو الحصر. فما هي هذه الأقوال التي اختلف فيها أهل العلم في تفسيرهم لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين؟ فاعلم بداية رعاك الله بأن من أهل العلم من قال بأنها منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالفعل، أي قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. هذا ما قاله سليمان بن موسى رحمه الله، قال: نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، كما وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعن كثير من المفسرين. إذن من أهل العلم من قال بأنها منسوخة، أي قول الله تعالى لا إكراه في الدين منسوخ. لماذا؟ لأن النبي فعل ذلك، والذي نسخ قول الله تعالى لا إكراه في الدين هو قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكذا كثيرا من المفسرين. وأما القول الثاني فقيل بأنها ليست منسوخة، ولكنها نزلت في أهل الكتاب خاصة، أي أنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. إذن لاحظ أنها أيضا مخصوصة ومشروطة، ليس فقط مخصوصة. يعني بعض أهل العلم قال بأنها مخصوصة بأهل الكتاب أو خاصة بأهل الكتاب، بل هي مخصوصة مشروطة. ما هو الشرط؟ أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لذلك من أهل العلم ماذا قال؟ قال: هذه ليست منسوخة، لكن لا إكراه في الدين، إنما هذا خاص باليهود والنصارى ممن يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، أما أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام، هذا الذي نزل فيهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذا قول من؟ هذا قول الشعبي، وكذا قتادة والحسن، وكذا الضحاك. ما حجتهم في هذا القول؟ حجتهم في هذا القول هو ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لإحدى العجائز، وهي كانت نصرانية، يقول لها: أسلمي أيتها العجوز تسلمي، إن الله بعث محمدا بالحق. فقالت العجوز: أنا عجوز كبيرة والموت إلي قريب. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اللهم اشهد. ثم تلا قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. إذن قتادة ومجاهد والحسن والضحاك لما قالوا بأن هذه الآية، أي قول الله لا إكراه في الدين، ليست منسوخة، استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ففندوا، وكلامهم كان دقيقا للغاية، قالوا: نعم هي ليست منسوخة، ولكن خاصة مشروطة، يعني خاصة بأهل الكتاب بشرط دفع الجزية، أما أهل الأوثان فلا يقبل منهم. لذلك ما جاء عن عمر إنما كان عن عجوز من أهل الكتاب، أي أنها مخصوصة بأهل الكتاب. ومن الأقوال أيضا كما قلت لك أنها مخصوصة لأنها نزلت في أحد الأنصار، هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذ أنها هذه الآية نزلت بأحد الأنصار، كانت له امرأة كان لا يأتيها أولاد، كل ما يأتي ولد يموت. فأرادت بعد ذلك أن تكره الأولاد على الإسلام حتى يكون ذلك، فنزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين. طبعا هذا أيضا قول سعيد بن جبير وكذلك الشعبي وكذلك مجاهد. وأيضا هنالك قول آخر أن معنى هذه الآية لا إكراه في الدين معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف مجبرا بأن وهو مكره. وأيضا قيل قول آخر أنها وردت في السبي فقط، لا إكراه في الدين أي في السبي، إذ أنهم متى كانوا من أهل الكتاب لا يجبرون إذا كانوا كبارا، وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإنهم يجبرون. الآن أنا نقلت لك الأقوال في قول الله تعالى لا إكراه في الدين. لماذا فعلت ذلك؟ فعلت ذلك عن عمد. سواء كانت منسوخة أو غير منسوخة، فإن الله سبحانه وتعالى يخبرنا ها هنا بأنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفي على الناس، لا يتصور في أمر، عفوا، الإكراه لا يتصور في أمر خفي على الناس. طيب ما دليل ذلك؟ كما أنه لا يعتبر من أسلم وهو مكره ولكنه كافر في الباطن وهو مكره، لا يعتبر، لكن لا يعتبر أين؟ لا يعتبر عند الله، لا يعتبر عند الله. فكذلك أيضا الكفر لا يعتبر إذا كان فيه إكراه. لذلك قال الله تعالى في موضع آخر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن نحن ليس لنا الخبايا إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. يعني حتى المكره إذا كان مسلم وأكره على الكفر هل هو معذور؟ نعم هو معذور، ولكن مشروط. ما هو الشرط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. لماذا؟ لأن الإكراه لا يتصور على القلوب. لذلك فإنك سترى بعض المستشرقين أو بعض المرجئة، أو للأسف في زماننا تستطيع أن تقول الكثير من المرجئة يأتون إلى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وماذا يقولون؟ ينفون بأن الإسلام ينتشر بالجهاد وبالسنان، وهذا الكلام غير صحيح. وكذلك أيضا هنالك طرف آخر ينفي قول الله تعالى لا إكراه في الدين بالكلية ويقول بأنه لابد من الإكراه، وكلا الفريقين على خطأ. أي بمعنى أن الله يخبرنا لا إكراه في الدين أصلا لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى دقيقة يا أخو، أعتذر يا أخوان. يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال لا إكراه في الدين، وقد أوضحنا معنى قوله لا إكراه في الدين، يقول قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاعلم هداني الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى لما قال قد تبين، أي أنه قد أشار إلى الحدوث والحصول، فقد تم معرفة وبيان الرشاد وسبيل الرشاد وطريق الهداية من طريق الضلال والغواية. لذلك جاء جوابا لهذا التبيان، أي الله سبحانه وتعالى الآن أخبرنا بأنه قد حدث تبيان للرشاد وتبيان لماذا؟ للضلال والغي. ما المراد منا الآن؟ المراد منا هو الطلب الذي طلبه الله سبحانه وتعالى بعدها مباشرة، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فماذا أراد الله سبحانه وتعالى من قوله فمن يكفر بالطاغوت؟ فاعلم هداني الله وإياك بأن الطاغوت إنما هو اسم جنس يتناول كل من اتصف بصفة الطاغوت. وسنبين بداية الطاغوت لغة، ثم بعد ذلك شرعا واصطلاحا. وأما الطاغوت في أصل اللغة فإنما هو مشتق من الطغيان، أي مجاوزة الحد. لذلك فإن العرب يقولون طغى السيل، أي جاوز ماءه حافتي الوادي. وقول الله تعالى وطغى الماء، أي ارتفع وفاض. ثم اعلم هداني الله وإياك أنه جاء بالمصباح المنير، الطاغوت يذكر ويؤنث والاسم منه الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فإنه طاغ، أي طاغي. يقول الواحد أيضا، يقول قال جميع أهل اللغة قالوا بأن الطاغوت كل ما عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا يذكر ويؤنث، كما قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهذا في الواحد. وقال في الجمع والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأما في المؤنث فيقول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الآن أنا نقلت لك كلام من؟ أنا نقلت لك كلام الواحدي، أي كلام أهل اللغة. إذن الواحدي يقول قال جميع أهل اللغة، فانظر هداني الله وإياك، إذا كان أهل اللغة عندما يفسرون الطاغوت بأنه الذي يتجاوز الحد يستدلون بآيات من قول الله، وإذا أرادوا أن يقولوا بأن الطاغوت يذكر ويؤنث يستدلون بآيات الله، فالعجب العجاب من لحى سوء وضلال تتهرب من تفسير معاني الطاغوت، وأهل اللغة يفسرونها بمراد الله. وأما معنى الطاغوت اصطلاحا فيروي لنا ابن جرير وكذا ابن كثير مسندين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول الجبت السحر والطاغوت الشيطان. فيقول ابن كثير رحمه الله ومعنى قوله أنه الشيطان هذا معنى قوي جدا، لأنه يشتمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها، من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. هذا كلامي أنا، بل هذا كلام ابن كثير رحمه الله. إذ أنه ذكر ابن كثير رحمه الله وبإسناد إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الطواغيت فقال: هم كهان تنزل عليهم شياطين. وأما مجاهد رضي الله عنه ورحمه الله فيقول: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وأما الإمام مالك رحمه الله فيقول: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن لاحظ كيف أن الإمام مالك قيده بالعبادة بمن عبد من دون الله. الآن ارجع إلى قول الإمام مالك مع قول عمر ومع قول مجاهد ومع قول ابن كثير ومع قول غيرهم الكثير، أوليس التحاكم عبادة؟ أوليس صرف أي شيء لا يصرف إلا للمعبود الحق عبادة؟ لذا فإن أشمل من عرف الطاغوت إنما هو ابن القيم رحمه الله، إذ أنه عرفه مستندا إلى كل من ذكرنا من أهل اللغة وكذا من السلف الصالح رحمهم الله. يقول بعض السلف رحمهم الله بقول الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يقولون بأنه كعب بن الأشرف، وبعضهم الآخر قال بل حيي ابن الأخطب، لكن استحقا هذا الاسم. لماذا؟ لكونهما من رؤوس الضلال، ولإفراطهما في الطغيان، ولإغوائهما الناس، ولطاعة اليهود لهما في معصية الله سبحانه جل في علاه. لذلك ماذا يقول مالك رحمه الله؟ يقول: وغير واحد من السلف والخلف، وغير واحد، إذن شبه إجماع، وغير واحد من السلف والخلف قال: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. دقيقة يا أخوة. أعتذر يا أخو. إذن كنا نقول بأن التعريف الجامع للطاغوت هو ما عرفه ابن القيم رحمه الله مستندا إلى كل من سبق من أهل لغة ومن السلف الصالح. فماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن معنى ذلك رعاك الله أن الضابط، ركز معي الآن أريد منك التركيز الآن، بعد أن نقلنا الأقوال نأتي إلى التأصيل. إذن الضابط لمعنى الطاغوت أنه كل مخلوق تجاوز حده وادعى لنفسه أو لغيره شيئا مما تفرد الله سبحانه وتعالى به، أو نسب إليه، أو نسب إليه ورضي بذلك، أو كان في حكم الراضي، إما أنه راضي أو كان في حكم الراضي. طيب لماذا قلنا هذا الضابط؟ لماذا؟ لأن المعبود والمتبوع من دون الله سبحانه وتعالى قد لا يكون طاغوتا. فإذا وضعنا هذا الضابط الذي هو أن يكون راضيا بذلك أو بحكم الراضي، سنخرج من لفظ الطاغوت، سنخرج الأنبياء والملائكة والصالحين من الإنس الذين عبدوا بعد موتهم أو حتى أثناء حياتهم وهم رافضين، أو عبدوا وأسند إليهم دون رضاهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لهذا الضابط، أي أن الذي لا يرضى لا يكون طاغوتا ولا يسمى طاغوتا، يقول سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، إذن الملائكة كانت ماذا؟ معبودة من دون الله. ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ ما هو جواب الملائكة؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن أي عبادة لمن لا يرضى ذلك؟ إنما هي عبادة لمن؟ ليست لعلي رضي الله عنه وأرضاه، ليست للملائكة، إنما هي عبادة للجن. هل هذا كلامنا؟ بل هذا كلام ربنا. إذا عبد الصالحين لا يسمون طاغوت، إنما المعبود الحقيقي هو الجن، وذلك بقول الله تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لذلك استثنى الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين الذين عبدوا من دونه من أن يكونوا من جملة الطواغيت. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت، الله المستعان، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ لأن من ينسب إلى غير الله عبادة لا تصرف إلا لله، هذا الفعل إنما هو البهتان والزور بعينه. طيب إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، وأكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم شرحنا للآيتين بعد آية الكرسي بإذن الله تعالى، وسنوضح مفاهيم كثيرة إن أحيانا الله وإياكم.